للمسكين على قيمة لها حتى زايد عليها من ليس له مال. هو ده الواقع بالنسبة لديننا. سيل فسيل العرم على صفحات الجرائد والمجلات بتهادم ما هو من ديننا. يقال ليس من الاسلام الختان وليس من الاسلام في شيء النقاب. قلت لكم يكتبون للصم البكم العمر. ولو فتح هذا المنكر اقل كتاب فقه مختصرات كتب الفقه لوجد هذه الاحكام ثابتة وتكلم فيها العلماء. فكيف لا يحاسب هؤلاء؟ وبشأن الحفاظ على دين الدولة الرسمي امر مطلوب وهم يقولون بذلك. كيف لا يحاكم هؤلاء؟ كيف لا يكون هناك حظر على نشر ما هو من ضد الاسلام؟ لا حمى له. ولا نريد ان نكتفي فقط بان نقول للدين رب يحميه، بل لا بد من بذل السبب. ان الله اهلك اقواما كفوا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعل الله يحفظنا بمثل هذا الصوت الذي ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة الى ربكم. ان الله مسخ بني اسرائيل قردة وخنازير لانهم لم يأمروا بالمعروف وتركوا المنكر وملؤوه. لولا انكار المنكر ما وصلك دين. هذا الدين وصلك على اثلاء ناس ودمائهم. ما مالأوا وما هادنوا وما لانوا في جنب الله عز وجل. ولنا فيهم اسوة حسنة. لا تأخذوا دينكم الا ممن تثقون في دينه وعلمه. كثرت الفتن واقبل بعضها تلو بعض كامواج البحر. ولا عاصم من امر الله الا من رحم. فلا بد من بذل السبب. السبب انك تاخذ دينك من الكتب المعروفه الموثقه، وتاخذ فتواك من العلماء المحققين، ولا تعطي اذنك للذين يلونون مواقفهم ويتقلبون ظهرا على ظهر. نسال الله تبارك وتعالى ان يعافينا واياكم من الفتن، وان يردنا الى ديننا ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا ورحمة الله.